الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أمين. أما بعد، فما زلنا مع باب المرفوعات من الأسماء، وقد وصلنا إلى النوع الثاني منها وهو نائب الفاعل. عرفنا ما يتعلق بنائب الفاعل من أحكام، فهو في أحكامه كالفاعل، ولذلك يسمى نائب الفاعل. فهذه التسمية تدل على أنه يأخذ أحكام الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب. فنائب الفاعل يأخذ كل ما للفاعل من أحكام. بقي في هذا الباب مسألة، وهي ما ينوب عن الفاعل؟ ما الذي يصلح للنيابة عن الفاعل بعد حذف؟ شرعنا في هذه المسألة، ولكن هناك الكثير من التفاصيل التي لم تذكر بعد. الذي ينوب عن الفاعل واحد من أربعة: المفعول به، والمصدر، والظرف، والجار، والمجهول. ينوب المفعول كقولنا ضرب زيد، وينوب المصدر كقولنا ضرب ضرب شديد، وينوب الظرف كقولنا صيم يوم الخميس، وينوب الجار والمجهول كقولنا جلس في دار زيد. وهناك سؤال: هل يصلح أن ينوب غير المفعول في وجوده؟ أي إذا كان المفعول موجودا في الكلام، فهل يصلح أن ينوب عن الفاعل شيء غير المفعول؟ هل يصلح أن ينوب المصدر مثلا والمفعول موجود؟ هل يصلح أن ينوب الظرف والمفعول موجود؟ هل يصلح أن ينوب الجار والمجرور والمفعول موجود؟ هناك خلاف. منع البصريون ذلك، قالوا: إذا كان في الكلام مفعول وبني الفعل للمجهول، وجب أن يكون هذا المفعول هو النائب عن الفاعل، ولا يجوز أن ينوب المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور. فإذا قيل مثلا ضرب زيد، فإذا قيل مثلا ضربت زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة في الدار، هذه الجملة تشتمل على الأربعة: تشتمل على المفعول ضربت زيدا، وتشتمل على المصدر ضربا شديدا، وتشتمل على الظرف يوم الجمعة، وتشتمل على الجار والمجرور في الدار. فإذا بني الفعل ضرب للمجهول فقيل ضرب، وجب عند البصريين أن تقول ضرب زيد بنيابة المفعول، ثم تكمل ضربا شديدا يوم الجمعة في الدار. وأما عند الكوفيين فلا مانع أن ينوب غير المفعول والمفعول موجود، مع العلم بأن الأصل هو نيابة المفعول. قالوا: نعم، الأصل أن ينوب المفعول، لكن ذلك ليس بواجب. فيمكن أن تقول ضرب زيدا ضرب شديد، ضرب زيدا يوم الجمعة، ضرب زيدا في الدار، فينوب المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور، ويبقى المفعول منصوبا كما هو. استدلوا على ذلك بشواهد أشرنا إلى بعضها، كقوله سبحانه: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، على قراءة. المهم، الشواهد وهذه الأشياء تأتي في الألفية إن شاء الله. هذه مسألة نيابة المفعول. بقي المصدر والظرف والجار والمجهول. نبدأ بالمصدر. المصدر ينوب عن المفعول، عفوا، ينوب عن الفاعل. تقول ضرب ضرب شديد، فنائب الفاعل هنا المصدر ضرب. ولكن هل كل مصدر ينوب؟ ليس كل مصدر يصلح للنيابة، بل لا بد من شرط. المصدر الذي ينوب يشترط له شرطان، وهما التصرف والاختصاص. التصرف والاختصاص. ماذا يقصد بالشرط الأول؟ وهو التصرف. وماذا يقصد بالشرط الثاني؟ وهو الاختصاص. نبدأ بالشرط الأول. ماذا يقصد بالتصرف في المصدر؟ كلمة التصرف في اللغة معناها التغير، وعكسها الجمود، يقال متصرف وجامد، يقال متصرف وغير متصرف. فالمتصرف هو الذي يتقلب ويتغير، وعكسه الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة ولا يخرج عنها. فمن هنا قال العلماء: المصدر نوعان، ينقسم المصدر من حيث التصرف إلى قسمين. هناك مصدر متصرف، وهناك مصدر غير متصرف، أو قل جامد لا بأس، متصرف وغير متصرف. ما المقصود؟ قالوا: المتصرف هو الذي يصلح مفعولا مطلقا ويصلح غير ذلك، وهذا الأصل. كالمصدر مثلا ضرب، هذا المصدر ضرب، هل يصلح أن يكون مفعولا مطلقا؟ نعم، أقول ضربت ضربا شديدا. طيب، هل يصلح أن يخرج عن المفعولية المطلقة؟ يمكن أن يكون مبتدأ، أقول ضربك ضرب شديد، يمكن أن يكون خبرا، ضربك ضرب شديد، يمكن أن يكون مفعولا به، أكره الضرب، يمكن أن يكون فاعلا، نزل الضرب على رأسي. فانظر، هل لزم المفعولية المطلقة أم خرج عنها؟ هذا اسمه متصرف، هذا اسمه مصدر متصرف. قالوا: هو الذي لا يلزم النصب على المفعولية المطلقة، بل يخرج إلى مواقع الإعراب الأخرى. وغير المتصرف، أتعرفنا؟ المتصرف هو الذي لا يلزم المفعولية المطلقة، إذن غير المتصرف هو الذي يلزم المفعولية المطلقة ولا يخرج عنها. هل يوجد مصدر لا يخرج عن كونه مفعولا مطلقا؟ نعم، لكن هذا شيء نادر. عندنا مثالان: سبحان ومعاذ. قولنا سبحان كقولنا سبحان الله، سبحان الملك، سبحان ربي، سبحان. هذه الكلمة لا تستعمل إلا منصوبة، وأتحداك أن تجدها مرفوعة أو مجرورة، وأتحداك أن تجدها غير مفعول مطلق. هذه الكلمة دائما بالنصب، سبحانا، ودائما في، وهي في الإعراب مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، أسبح سبحانا، هي بهذه الصيغة دائما سبحانا. هذا اسمه مصدر جامد غير متصرف، يلزم المفعولية المطلقة ولا يخرج عنها. كذلك معاذ، معاذ الله، معاذ ربي، معاذ بمعنى الاستعاذة. طبعا سبحان بمعنى التسبيح، سبحان بمعنى التسبيح. قد تقول: ما فعله؟ هو مصدر على غير القياس، فعله سبح، الفعل سبح، مصدره القياسي التسبيح. وأما سبحان فهو مصدر بمعنى التسبيح لكنه ليس على مقياس. ليس على القياس، هذا شيء سماعي. شيء ماذا؟ سماعي. نعم، هناك مصادر سماعية كمثل طمأنينة. الفعل اطمئن، المصدر القياسي اطمئنانا، اطمئن اطمئنانا. طيب كلمة طمأنينة هذا مصدر على غير القياس. سبحان ليس معنى تنزيه، المعنى العام، لكن الصياغة والاشتقاق من هو مصدر لسبحه. أنت معي؟ هو معناه التنزيه. قولك سبحان الله معناه أنزه الله عن النقص والحيب، هذا معنى العبارة. هذا أيضا معنى التسبيح. يعني ما معنى سبحان؟ ما معنى وسبح؟ يعني ماذا قال؟ يعني قال سبحان الله، كبر يعني قال الله، فهذا معنى أنزه الله تعالى عن كل نقص، فهو قد علا عن النقص والعيب. هذا مصدر جد. كذلك معاذ، تقول معاذ الله أيضا مصدر جد، لا يخرج عن المفعولية المطلقة، دائما تستعملها هكذا معاذ الله، ليس له استعمال آخر. ما الذي يصلح من هذين النوعين للنيابة؟ المتصرف الذي يصلح أن يرفع، طبعا نائب الفاعل مرفوع، فالمصدر الذي يصلح للرفع منهما هو ماذا؟ هو المتصرف. أقول ضربت ضربا شديدا، ثم أقول ضرب ضرب شديد. وأما غير المتصرف كسبحان ومعاذ فلا يصلح، فلا يصلح أن تقول سبح فلا يصلح أن تقول سبح سبحان، لا يصلح، لأنك لو جعلته نائبا لا رفعته، وإذا رفعته فقد أخرجته، وإذا رفعته فقد أخرجته عن وضع العرب له. العرب وضعوه منصوبا، وضعوه مفعولا مطلقا، فإذا جعلته مرفوعا نائبا عن الفاعل فقد أخرجته عن الوضع العربي. واضح يا إخوان؟ فلذلك لا يصلح. تمام، هذا الشرط له. يبقى الشرط الآخر، التصرف وحده لا يكفي، لابد من شرط آخر وهو الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ الاختصاص عكس العموم، العام هو الشيء المطلق الذي ليس مقيدا بشيء. فمثلا إذا قيل ضرب، هذه تشمل تعم أي نوع من أنواع الضرب، أليس كذلك؟ لكن إذا قيل ضرب شديد فقد أصبح الضرب مخصوصا بالنوع الذي فيه شدة، فخرج النوع الذي ليس فيه شدة، صحيح أم لا؟ إذا قيل ضرب فهذا يشمل أي ضرب، سواء كان ضربا شديدا أو ضربا خفيفا. لكن إذا قيل ضرب شديد، أحسنت، اختص بنوع معين من أنواع الضرب وهو الضرب الذي فيه شدة، وخرج النوع الآخر وهو الضرب الرقيق أو اللين، فهذا اسمه الاختصاص، أن يكون الشيء مخصوصا بشيء معين ليس عاما. كما قلت هنا يقصد به أن يكون المصدر دالا على شيء مخصوص، دالا على شيء ضرب شديد. طيب هذا معنى الاختصاص. كيف نجعل المصدر مختصا؟ قالوا بثلاث طرق، بالنعت أو بالإضافة أو بأل. بالنعت أو بالإضافة أو بي أقول ضربت ضربا شديدا. أحسنت، النعت يخصص. ضربت ضرب الكلب إضافة. ضربت الضرب أي الضرب المعهود المعروف الذي تعرفونه عني. أنتم معي؟ ها؟ مفهوم أم لا؟ الآن هنا للعهد. ضربت الضرب أي الضرب الذي تعرفونه، فأصبح المصدر مختص. لكن إذا قلت ضربت ضربا فهذا يعم ولا يخص، أليس كذلك؟ فهذا الشرط الثاني. هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني الاختصاص. فالمصدر الذي يصدق للنيابة المصدر الذي يصدق للنيابة هو المتصرف المختص، لابد من الشرطين. فإذا قيل ضرب ضرب فهذا متصرف لكنه ليس فلا يصلح، نائبا من هذه الجملة خطأ، هذه الجملة خطأ. لماذا؟ قالوا لعدم الفائدة. التخصيص يفيد، ضرب ضرب شديد يفيد، ضرب الضرب. لكن تقول ضرب ضرب، ماذا استفاد المخاطب؟ جملة غير مفيدة. أحسنت، هذا لا يفيد شيء، هذا ليس كلام صحيح. ضرب ضرب، هناك ضرب ضرب، ماذا استفدت؟ ضرب ما استفدت شيئا. يعني أنا قلت لك يا سيف ألم تعلم لقد ضرب ضرب، ضرب بالبناء للمجهول فلا ندري الفعل، وضرب بالتنكير فلا ندري أي نوع من أنواع الضرب، فماذا استفاد المخاطب من أن يقال له هذا؟ حسن نكرة فعلا، مجهول في مجهول في مجهول، فماذا استفاد المخاطب من ذلك؟ مفهوم الكلام؟ فهذه العلة. قالوا إذا لم يكن المصدر مختصا لم يصلح للنيابة لعدم الفائدة. واضح إخوان؟ إذا الخلاصة لابد للمصدر النائب أن يكون متصرفا مختصا. تقول ضرب ضرب شديد، أو ضرب ضرب الكلب، أو ضرب الضرب. لكن إذا قلت سبح سبحان الله لم يصلح، مع أنه مختص لكنه ليس متصرف. وإذا قلت ضرب ضرب لم يصلح، مع أنه متصرف لكنه ليس مختص، ليس مختص. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو المصدر الذي يصلح للنيابة. فإذا يتبين أنه ليس كل مصدر ينوب. مفهوم الكلام؟ جميل، هذا ما يتعلق بالمصدر. طيب نشرح وبعد ذلك نكتب إن شاء الله. الشيء الثاني بعد المصدر هو الظرف. الظرف، الظرف كما نعلم زمان ومكان، فهل كل ظرف ينوب؟ نعم ينوب الظرف. أقول صيم يوم الخميس، الأصل صمت يوم الخميس، ثم قلت صيم يوم الخميس، وأقول جلس أمام زيد، الأصل جلست أمام زيد، ثم قلت جلس أمام زيد، هذا صح؟ نعم صح. ستتبين لك الشروط الآن. هذان مثالان، ولكن هل كل ظرف ينوب؟ لا، ليس كل ظرف ينوب، بل لا بد من شرطين أيضا، وهما التصرف والاختصاص. مع الظرف، مع الظرف أيضا، ونفصل كذلك. نبدأ بالشرط الأول وهو التصرف. قالوا ينقسم الظرف من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام: متصرف، وشبه متصرف، وغير متصرف. متصرف وشبه متصرف وغير متصرف. في المصدر نوعان: متصرف وغير متصرف. في الظرف ثلاثة: متصرف وشبه وغير. وفي بعض الكتب يقولون متصرف وغير، ويدخلون شبه المتصرف مع غير المتصرف. التفصيل أولا ثم الإجمال: متصرف وشبه متصرف وغير متصرف. المتصرف من الظروف هو الذي يصلح للظرفية ويصلح لغيره، يعني هو الذي يصلح أن يكون ظرفا ويصلح أن يخرج، كالظرف يوم وأمام، يوم وظرف زمان وظرف مكان. يوم يصلح ظرف، وأمام يصلح. أقول صمت يوم الخميس، جلست أمام الأستاذ. طيب هل يخرجان عن الظرفية؟ يمكن. الظرف يوم يصلح فاعلا، يصلح مفعولا، يصلح مبتدا، يصلح خبرا، أليس كذلك؟ أقول جاء يوم العيد، وأحب يوم العيد، ويوم العيد يوم جميل. يتصرف، لا يلزم الظرفية. كذلك أمام يخرج عن الظرفية. أقول مثلا أحب الأمام وأكره الخلف، ممكن صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ وأقول مثلا الأمام فارغ، الأمام فارغ، فيصبح للتصرف، فهذا اسمه متصرف. هناك شبه متصرف، يعني يتصرف تصرفا خفيفا. ما هذا؟ قالوا شبه المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية إلى شيء واحد، وهو الجر بمن. هو الذي يخرج عن الظرفية إلى شيء واحد، وهو الجر بمن. كمثل فوق، تحت، عند، بين. هذه إما ظروف وإما مجرورة بمن، ولا تخرج عن ذلك. تكون ظروف، تقول جلست فوق البيت، وتجر بمن، أقول نزلت من فوق البيت، كما قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقه. فانظر، لا يلزم الظرفية، بل يخرج، يخرج، لكن يخرج إلى شيء محدود، وهو الجر بمن. لذلك اسمه شبه متصرف، شبه متصرف. ويبقى النوع الآخر الأخير، وهو غير المتصرف، أظنه واضحا. هو الذي يلزم الظرفية، هو الذي يلزم ماذا؟ ولا يخرج، كمثل الظرف إذ. إذ ظرف زمان للماضي، أقول زرتك إذ مرضت، يعني زرتك حين. إذ ظرف للزمان الماضي، لا يستعمل إلا ظرف، لا يخرج ولا إلى الجر بمن. هل رأيت من إذ؟ لا يوجد، هذا هو دائما ظرف. مفهوم الكلام؟ حيث من شبه المتصرف، من حيث من شبه المتصرف، إما ظرف وإما مجرور بمن تحديد. فهذه ثلاثة أنواع. في بعض الكتب يقولون متصرف وغير متصرف، ثم يقولون غير المتصرف هو الذي يخرج عن، هو الذي لا يخرج عن الظرفية مطلقا أو يخرج إلى الجر بمن، هكذا يعني يذكرون حالتين، هو الذي لا يخرج أو يخرج إلى الجر بمن فقط. إذن الشبه والغير المتصرف في في في في في جانب، والمتصرف في جانب آخر. الذي يصلح للنيابة هو الأول، لأنه الذي يقبل الرفع. فأقول صمت يوم الخميس وأقول صيم يوم الخميس، أقول جلست أمام الأستاذ وأقول جلس أمام الأستاذ. وأما شبه المتصرف وغير المتصرف فلا يصلح، لا يصلح أن أقول جلس فوق البيت، لا يصلح أن أقول جلس فوق، لا يصلح، لأنه لا يقبل الرفع. أنت أخرجته عن وضع العرب، العرب لم يضعوه مرفوع وإنما وضعوه منصوبا أو مجرورا بمن، فلو قلت جلست فوق فقد أخرجت. لا يجوز أن تقول جلست عند زيد، عند ماذا يا رجل؟ هذا لا يصلح. عند لا ترفع، هي تنصب أو تجر بمن، عند أو من عندي، كما قال تعالى قل هو من عندي أنفسي. وأما قولك جلست عند زيد فلا يصح، لأنك أخرجته عن وضع العرب. طيب، قد يقول قائل وماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إذا قيل مثلا جلست عند زيد وأردت بناء الفعل للمجهول، أردت أن أقول جلس، فماذا أقول؟ قل جلس عند زيد بدون رفع. طيب ما نائب الفاعل الآن؟ نائب الفاعل الآن محذوف، يقدر بالمصدر. أنا قلت لا يجوز أن تقول جلس عند زيد برفع الظرف. طيب إذا كانت الجملة جلست عند زيد ثم أردت بناءها للمجهول، فأنت قلت يا أستاذ لا تقول جلس عنده، فماذا أقول؟ أقول جلس عند زيد. طب أين نائب الفاعل الآن؟ نائب الفاعل الآن مصدر محذوف، أي جلس جلوس عند من؟ عند زيد. وهذا الظرف عند يكون تخصيصا للمصدر، جلس جلوس عند جلوس، وهذا الجلوس مخصوص بأنه عند من؟ يكون تخصيصا، شبه الجملة بعد النكرة يكون نعتا، عند زيد شبه جملة والمصدر نكرة يكون نعتا يكون تخصيصا. أقول جلس عند زيد، جلس فوق البيت، جلس تحت الشجرة، ويكون الطبيب جلس جلوس، لكن لا تقول جلس تحت أو عند أو فوق، فهذا لا يصلح. واضح كده؟ جميل. طيب هذا الشرط الأول التصرف، الشرط الآخر الاختصاص، كالشرط في المصدر بالضبط. الاختصاص في الظرف يكون بالنعت أو بالإضافة أو بأن، الأن دائما عادية، الظاهر هي عادية، تمام. أقول صمت يوما، صمت يوما حارا، ثم أقول صيم يوم حار، صمت يوم الخميس ثم أقول صيم يوم الخميس، صمت اليوم، اليوم العهد الحضوري اليوم، صيم اليوم بهذا خصصت. فإن كان غير مختص لم يصلح، فلا يجوز أن تقول صيم يوم لعدم الفائدة. هذا استفاد المخاطب من أن تقول صيم يوم، يعني هناك يوم من الأيام وقع فيه صيام، فلا ندري حال هذا اليوم ولا ندري من صام في هذا اليوم. ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ لا يستفاد منه شيء. فإن يا أخوان، فإذا المصدر والظرف يشترط لهما شرطان مشتركان، وهما التصرف والاختصاص. فالتصرف وحده لا يكفي، والاختصاص وحده لا يكفي، لا بد منه. يبقى الجار والمجرور. يلوم الجار والمجرور أيضا، أقول جلست في الدار، ثم أقول جلس في الدار. نائب الفاعل هنا هو الجار، ولكن ليس كل جار ومجرور ينوب، ليس كل جار ومجرور يصلح للنيابة، بل يشترط شرطان أيضا، وهما التمام والاختصاص. التمام والاختصاص. في هذه المرة لم أقل التصرف، هذا جار ومجرور، كيف يتصرف؟ أنتم معي؟ التصرف في المصدر وفي الظرف، وأما في الجار والمجرور فلا يقال التصرف، بل يقال التمام والاختصاص. الاختصاص مشترك بين الثلاثة بنفس المعنى، يكون بالإضافة أو بالنعت أو بأن. أقول جلس في دار واسعة، هذا نعت. جلس في دار زيد، هذه إضافة. جلس في الدار، هذه العهد. فالاختصاص شيء مشترك بين المصدر والظرف والجار، لكن الجار والمجرور ينفرد بشرط خاص وهو التمام. ما المقصود بالتمام؟ التمام أن تحصل به فائدة. إذا قيل جلس في الدار مفيد، لكن إذا قيل جلس عن زيد، أو جلس عن الدار، هل الفعل جلس يأتي معه حرف الجر عن؟ أجيب لا، أقول جلست فيه، جلست على، جلست إلى، لا مشكلة. أقول جلست إليه، جلست عليه، جلست فيه، لكن سمعت جلست عنه، جلست منه، ها؟ لم يسمع هذا. كل فعل يتعدى بحرف جر يكون له حرف جر معين، فليس الأمر بالهوى. أنتم معي إخواني؟ لا، هناك حدود، هناك حدود في مسألة التعلق بحرف تعلق الجر والمجرور بشيء، لا بد من أشياء معينة. أقول ذهبت إلى، لا أقول ذهبت عن، ما أقول ذهبت عن زيد. أنتم معي؟ لا يقال هذا، لكن ذهبت إلى زيد، لا مشكلة. فالتمام معناه أن تحصل بالجار والمجرور فائدة. رأينا هذا الشرط في الصلة، ألم نقل شبه الجملة إذا كان صلة يشترط به أن يكون تاما؟ فأقول خرج الذي في الفصل، ولا أقول خرج الذي إلى زيد، لعدم ماذا؟ الفائدة. صحيح أم لا؟ صحيح. فيشترط التمام أن تحصل به الفائدة. جلس في الدار، سئل عن زيد، سأل عن، جلس فيه، لكن لا يقال سئل إلى زيد، ما يوجد سئل إلى، مفهوم يا إخواني؟ لو قلت أكل في مطعم هذا ما عدم اختصاص. أحسنت، سنعلق الآن، هذا لا يصبح. وأكل إلى مطعم هذا تام لكنه غير مختص. وأكل إلى مطعم يعني هذا غير تام. غير تام أيضا وغير مختص. أنت معي؟ فلا بد من التمام والاختصاص. التمام وحده لا يكفي. أنا أقول مثلا جلس في دار، هذا لا يكفي، هو تام جلس فيه لكن ليس مختصا فلا يفيد. ماذا يستفاد من قولنا جلس في دار؟ هناك جلوس حصل في دار، ماذا استفدنا؟ استفدنا شيء، هذا مجهول في مجهول، جهل فوق جهل. وكذلك إذا كان تاما لكنه ليس مختص، كما إذا قيل مثلا جلس عن دار زيد، هنا اختصاص لكن لا يوجد تمام، فليس عن يصلح مع جلس. مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ فإذا الخلاصة ليس كل ظرف، ليس كل مصدر أو ظرف أو جار ومجرور يقبل النيابة عن الفعل، بل لابد من هذه الشروط التي ذكرت. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري. وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري، أي ما يقبل. هذا معناه أن هناك ما لا يقبل. هو قال وقابل الذي يقبل، الذي يقبل، هذا يفهمنا أنه ليس كل شيء يقبل، الذي يصلح والذي يقبل. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حر، أي هو جدير بالنيابة، حقيق حري بأن ينوب عن الفعل. واضح بالشروط؟ لا، هو فقط قوله وقابل، هذا معناه الشروط، لم يذكر الشروط، هذا طبعا إيجاز، هذا في الشرح يظهر في الشرح. واضح يا إخوان؟ بهذا نكون قد عرفنا شروط ما ينوب عن الفعل، عرفنا المفعول والظرف والجار والمجرور والمصدر. بهذا عرفنا باب نائب الفاعل. بقيت فائدة لا أدري ذكرتها أم لا، لكن أعيدها: إذا كان الفعل ينصب مفعولين ثم بني للمجهول جاز أن ينوب أحد المفعولين. ذكرنا هذا صحيح؟ جاز أن ينوب أحدهما، لا مشكلة. أقول ظننت زيدا طبيبا، ثم أقول ظن زيد طبيبا أو ظن زيدا طبيب، لكن الأصل طبعا أن ينوب المفعول الأول، أن ينوب المفعول الأول، وإن ناب الثاني فلا بأس ولا حرج في ذلك. مفهوم؟ أظن أننا قرأنا أيضا، أنظر، نعم، لأن هذا الكلام ليس موجودا في الكتاب أصلا، هذه الزيادات التي ذكرنا ليست مذكورة في الكتاب أصلا. نعم طبعا. أخي يوسف يستمع إلى الدروس. لا بس أصلا ينفع، هو ينفع الجميع. بهذا نكون قد قرأنا تماما من باب نائب الفاعل، وبقي أن نقرأ. أم قرأنا؟ هل قرأنا؟ لم نقرأ. سنقرأ من البداية بس مرة أخرى. في المصدر إذا قلنا ضرب ضرب، نعم ضربا، لا يصلح هنا نائب الفاعل لأنه يعني غير مختص. ولكن ما عرفه هذا لا يصلح أصلا. قال في الصفحة 51 بعد 100: باب المفعول الذي لم يسمى فاعل. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامة، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا. طبعا هذا حال المفعول، لما ناب ارتفع في المنزل، صار نائب فاعل بعد أن كان مفعولا به، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وأصبح عمدة في الجملة وركنا بعد أن كان فضلا. قال: فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل. هذه أحكام الفاعل يأخذها نائب الفاعل، فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل، ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا، نحو ضربت هند، ونحو قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض. أنتم معي؟ نعم. وطبعا قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض، ليس التأنيث فيه واجبا، لأن الأرض مؤنث مجازي. فقوله: ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا، نحو ضربت هند، هذا صحيح، هنا يجب التأنيث. وأما قوله: ونحو إذا زلزلت الأرض، فليس مما يجب فيه، فنقول هو يذكر مثالا فقط للأصل، فالأصل مع المؤنث التأنيث. قال: ويجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعة، نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون. هذا طبعا على اللغة الفصحى، ولكن على اللغة القليلة أكلوني يجوز، يجوز أقول ضربوا الزيدون وضربا الزيدان. أنتم معي إخوان؟ فقوله: ويجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع، هذا بناء على اللغة الفصحى، في اللغة الفصحى لا يجوز، لكن في اللغة القليلة يجوز. قال: ويسمى أيضا النائب عن الفاعل، يعني يقال المفعول الذي لم يسمى فاعل، ويقال النائب عن الفاعل. قال: وهذه العبارة لابن مالك، أشرنا إلى هذا تذكرون؟ قال ابن مالك: ينوب مفعول به عن فاعل، فاستعمل عبارة ينوب فهو نائب الفاعل. قال: وهذه العبارة لابن مالك، وهي أحسن وأخصر. أما قوله أخصر فهذا واضح، هي أخصر من قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعل. وأما كونها أحسن فلأنها تعبر عن حكم نائب الفاعل، فهو يأخذ أحكام الفاعل، وهذا نفهمه من قولنا نائب فاعل. وأما قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعل فلا يدل على أنه يأخذ الأحكام. ثم إن هذه العبارة ليست دقيقة، فإذا قيل ظن زيد طبيبا، فطبيبا مفعول لم يسمى فاعل، ومع ذلك ليس مما نحن فيه، فهذه العبارة تصلح لنائب الفاعل وتصلح لغيره، وأما عبارة نائب نائب فاعل فهي خاصة بزيد المرفوع، ولا يدخل فيها طبيبا. واضح الكلام؟ ذكرنا هذا. بسم الله. نعم. قال بعد: ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول، والفعل المبني والفعل المجهول، والفعل الذي لم يسمى فاعل. كل هذه أسماء. أنتم معي؟ لا، للفعل. قال: ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول، لأن الذي يأتي بعده هو المفعول، والفعل المجهول أو المبني للمجهول، والفعل الذي لم يسمى فاعل. طيب، قال بعد: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبله آخر، هذه صياغة الفعل، بيناها أليس كذلك؟ قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر نحو ضرب زيد ويضرب زيد. ثم قال فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه نحو تعلم وتضورب. وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه نحو انطلق واستخرج. وإن كان الماضي معتل العين يعني كقال وباع يقصد فلك كسر فائه فيه كم وجها؟ كم وجها فيه؟ ثلاث. فلك كسر فائه يقصد قيل فتصير عينه ياء نحو قيل وبيع هذه اللغة الفصحى. ولك إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة تذكرون 70 من 100 للكسرة و30 للضمة. قيل قيل ها بيع بيع ليس بيع وليس بوع وسط بيع بيع ثم قال ولك ضم فاء ولك ضم الفاء فتصير عينه واو واو ساكنة نحو قولا وبوعا. طيب قال بعد وينوب عن الفاعل واحد من أربعة وينوب عن الفاعل واحد من أربعة الأول المفعول به كما تقدم والثاني الظرف نحو جلس أمامك عفوا تجاوزنا صفحة اليمنى هنا قال والنائب عن الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن ضرب مثل وقضي الأمر قتل الخراصون يعرف المجرمون. والمضمر نحو ضربت وضربت ضربت وضربنا وضربت إلى آخر ما تقدم لكن يبنى الفعل للمفعول تمام يقصد يعني هو قال والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت ثم قال إلى آخر ما تقدم. ما الذي تقدم؟ يقصد في باب الضمير ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا لكن قال ولكن يبنى الفعل يعني ضربتم وضربتما وضربتنا واضح الكلام يعني غير صيغة الفعل لأن في باب الضمير هو لم يذكر الفعل للمعلوم للمجهول بل ذكره للمعلوم ضرب وضربت وضربت وضربتما فقال إلى آخره لكن ابن الفعل للمجهول واضح الكلام. قال بعد وينوب عن الفاعل واحد من أربعة الأول المفعول به كما تقدم الثاني الظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان. طيب إذا قيل في صيم رمضان رمضان طبعا ظرف زمان صحيح ظرف أنا نعم ظرف. إذا قلت صمت رمضان هذا ليس مفعولا به هذا مفعول فيه لأنك صمت في رمضان فهو ظرف. فإذا قيل صيم رمضان فهو نائب عنه لأنه ظرف. طيب قد يقول أحدنا إنه متصرف فأين الاختصاص؟ قلنا الظرف يشترط له شرطا التصرف والاختصاص. التصرف موجود لأنه يقبل الظرفية ويقبل غيرها فأين الاختصاص؟ النعت أو الإضافة أو رمضان لا يأتي بها جميل. طب أين الاختصاص؟ سؤالي أين الاختصاص؟ أحسنت، إنه أعلى من الاختصاص، إنه على، أليس كذلك؟ هذا أعلى من الاختصاص. الاختصاص هذا شيء مخصص نكرة. طب إذا كان معرفة فهذا أعلى، أليس كذلك؟ بل قال والثالث الجار والمجرور نحو قوله تعالى ولما سقط في أيديهم. ولما سقط، هذه العبارة معناها ندم، يقال فلان رسب في الامتحان فسقط في يده، أو يقال فلان سقط في يده حين علم أن ابنه رسب، أو حين علم أنه رسب، يعني ندم ندما شديدا. هذا معناها العام، سقط في يده بالبناء المجهول، سقط في يده يعني ندم، كما يقولون عض أصابع الندم، عض الإنسان عندما يندم يعض على يديه كما قال تعالى، قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، هذا من شدة الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فقوله عض يد الندم أو عض أصابع الندم، هذه عبارة أيضا معناها الندم، وهذه العبارة أيضا سقط في يده، قالها الله تعالى في بني إسرائيل حين عبدوا العجل، لما ذهب موسى ليكلم ربه وأضلهم السامري فعبدوا عجلا من ذهب، وبعد أن رجع موسى أحرق العجل وألقاه في البحر، كما قال تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا فلنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فبعد أن أحرق العجل ووجدوه احترق وعلموا أنهم ضلوا، طبعا اتضح ضلالهم، لو كان إلها ما ترك موسى ليحرقه، أليس كذلك؟ ثم يلقيه في اليم. قال تعالى ولما نعم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فلما سقط في أيديهم يعني ندموا على ما فعلوا من عبادة العجل ورأوا أنهم قد ضلوا، أي أيقنوا، رأى هنا رأى اليقين ليس البصري، رأوا أنهم قد ضلوا يعني أيقنوا أنهم ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذا في سورة الأعراف. فالعبارة سقط في يده معناها ندما ندما ندما شديدا. قال الجار والمجرور نحو قوله تعالى ولما سقط في أيديهم. الرابع المصدر، الرابع المصدر نحو قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فنفخة المصدر نائب. قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. لا ينوب غير المفعول به مع وجوده، مع وجود ماذا؟ المفعول غالب، هذا بناء على رأي الكوفي، يعني في الغالب الذي ينوب المفعول، ويجوز قليلا أن ينوب غير المفعول. أستاذ لو سمحت هنا في في الآية نفخ في الصور نفخة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة في الصور هذا جار مجرور لا يكون نائب الفاعل لا يكون النائب لأن نفخة رفع لو قيل في غير القرآن فإذا نفخ في الصور نفخة بالنصب لكان في الصور ها فلا يصلح أن نقول في الصور نائب ونفخة مرفوع إذا لو كان في الصور نائبا فما إعراب نفخة أنت معي ونحن قلنا لا يجتمع نائبا فالنائب يكون شيئا واحدا فقط مفهوم في الصور في الصور يكون في محل هذا يمكن أن يقال متعلق بالفعل نفخ في الصور أو متعلق بالمصدر نفخة أي فإذا نفخ نفخة واحدة في الصور تمام نفخة هنا مصدر مرة نعم يعد مصدرا أيضا وهنا النعت هنا غرض التوكيد فقط واحدة نعم أحسنت لأن نفخة تدل أصلا على المرة تمام طيب قال بعد قال وإذا كان الفعل متعديا لاثنين أي لمفعولين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني نحو أعطي زيد درهما واضح هذا الكلام بهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من باب نائب الفاعل وهو الثاني من المرفوعات ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في نوع جديد من